بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال: أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، بل أشبع عندي جواز ذلك، والله أعلم. من يفعله ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، من يفعل هذا يعني يأتي بالمتن حديث مثلا عن ابن عمر كذا ويذكر الحديث، ثم يقول: أخبرناه فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى المخرج الذي ذكره في البداية، يعني ربما جعله من نصف السند، أو من الصحابي، أو من التابعي والصحابي، أو نحو ذلك، والأمر فيه جائز، كما قال ابن كثير: الأشبه عندي جواز ذلك. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. يعني أحيانا بعد انتهاء المحدث من الأحاديث يعيد السند بعد فراغه، بسبب أنه يفوت ربما بعض الطلاب شيء من الإسناد فيعيده، فلا بأس بعد ذلك بروايته عنه سواء بالتقديم أو بالتأخير. فرع: إذا روى حديثا بسنده ثم اتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه، وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم. يعني إذا في الأول ذكر المتن وفي الثاني قال مثله ولم يذكر المتن، فهل نروي الثاني المتن الأول نجعله للثاني ونركبه على أسناده؟ هذا معنى واضح. يعني الآن عندنا الإسناد الأول إسناده متن، وإسناد الثاني قال مثله، يعني نفس المتن الأول، فهل نبدل هذه المثلة بالمتن الأول؟ هل يجوز هذا الأمر؟ قال شعبة: لا، وإسناده إليه ثابت، الكفاية الثاني 30، ولكن لفظه يقول فلان عن فلان مثله ليس بحديث، هذا لفظه، ولعله ليس المقصود به في هذه المسألة، والله أعلم. يقول فلان عن فلان مثله ليس بحديث، وقول الثوري أيضا في الكفاية الثاني 31 وإسناده صحيح إليه، ولفظه قال سفيان مثله حديث، مثله حديث أو مثله حديث، قال سفيان مثله حديث. وفي رواية أخرى إسناد صحيح إذا قال نحوه فهو حديث، ومعنى أنه حديث يعني أنه يجوز لك أن تبدل هذا المثل والنحو باللفظ المذكور، أما النحو فلا، يعني لأنه ما سيكون إلا بمعنى. حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن معين كما في تاريخ الدوري الأول 336، وهذا التفصيل جيد. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. لفظ الخطيب رحمه الله ذكره بعد قول ابن معين مثل ما هو هنا، لكن ذكر قول ابن معين ثم قال: وهذا القول، يعني قول ابن معين، على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما من ذهب إلى إجازتها فلا فرق بين مثله ونحوه. هذه عبارة الخطيب، يعني الذين يجوزون الرواية بالمعنى لا فرق عندهم بين النحو ومثله، ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله أعلم، ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله أعلم، وهو الصواب. وأما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد، يعني ما يكمل المتن فهل يكمله؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أو لا. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، يعني لأنها إجازة شيء معين لمعين. وفي المسموع ما يدل على المجاز مع المعرفة به فأدرجه فيه، كذا قال السخاوي رحمه الله المجلد الثالث 199 بعد كلام ابن الصلاح، يعني معنى قوله في التحقيق وأنه يكون بطريق الإجازة القوية، قال يعني لأنها إجازة شيء معين لمعين. وفي المسموع ما يدل على المجاز مع المعرفة به فأدرجه فيه، وفي المسموع ما يدل على المجاز مع المعرفة به فأدرجه فيه. معنى كلامه أنه يعني الآن له إجازة من الشيخ فله أن يكمل ذاك سماع، يعني إلى نصف الحديث سماع وبقيته إجازة، هذا معنى أنه إذا كان خاصة إذا كان معه إجازة قوية من الشيخ فالسماع بعض المتن ما أكمله الشيخ إلى آخر الحديث، وهذا جاء وأكمله على طريق الإجازة التي معه في الكتاب ليس على طريق السماع فأدرجه فيه لهذا الأمر. قلت أنا وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. يعني ابن كثير يقول إذا كان قد سمع المتن قبل ذلك ومرة أخرى جاء الشيخ وذكر المتن وقال الحديث إلى آخره ولم يذكر البقية فيقول له أن يرويه بتمام، وأما إذا لم يكن كذلك فلا، وكما ذكرنا لكم القول الأول لا بأس به، وقول ابن كثير كذلك يجوز له على طريق الإجازة إذا كان عنده إجازة فلا بأس. فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى يعني الاختلاف معنيهما. والظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى يعني الاختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ضرب على رسول وكتب النبي، إسناده صحيح إليه الإمام أحمد كما في الكفاية الثاني 122. قال الخطيب هذا منه استحباب فإن مذهبه الترخص في ذلك، يعني يستحب الإمام أحمد إتباع لفظ المحدث كما هو، الأفضل أن تأتي باللفظ الموجود لكن إن غير هذا الأمر فلا بأس، ولأن هذا الباب ليس باب تعبد والله أعلم، ليس باب تعبد باللفظ، ليس من الأذكار التوقيفية فلا بأس فيه، يعني إبدال النبي بالرسول. لكن إذا كان في داخل الحديث مثل ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت في حديث الأذكار فهذا قد ورد فيه النص أنه لا يبدل، هذا داخل المتن داخل نص الذكر، لكن نحن نتكلم عن إسناد حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الحديث؟ إذا كان إلى النبي في الحديث هل نجعله إلى رسول الله؟ هذا المقصود بالمسألة. أما إذا كان لفظ رسول الله داخل المتن الحديث مثل بعض الأذكار، حديث أذكار النوم الذي فيه ورسولك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت، يعني لما بدل الراوي قال لا يعني أن يرجع إلى اللفظ الصحيح يعني اللفظ المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس لأنه باب تعبد، باب تعبد باللفظ. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. سناده إليه صحيح. الكفاية الثاني 122 إلى 23، 122 إلى 123. وروي عن حماد بن سلمة أن عفانا وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. سناده في ضعف، في إبهام، في مبهم الذي حدث عن حماد، سناده ضعيف للإبهام الذي فيه. الكفاية الثاني 123. وهذا أمر كما قال بعض العلماء لا ينبغي أن يختلف فيه، يعني أنه جائز، هذا الأمر شيء جائز لا ينبغي أن يختلف فيه. فرعنا الرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها؟ فيقول هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن المهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. إذا روى مذاكرة ماذا سيقول؟ يعني الآن يقول هل يجوز الرواية بها؟ لو روى بالرواية في المذاكرة ماذا سيقول؟ سيقول أخبرنا فلان مذاكرة أو أنبأنا فلان مذاكرة، هذا طريق الرواية بها. هل يجوز الرواية بها؟ يعني يقول مثلا أخبرنا فلان مذاكرة. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل، سبق أن ذكرنا لكم نقلا عن ابنه عبد الله أنه يقول لم أسمعه يحدث إلا بنحو 10 أحاديث أو نحو هذا القدر من حفظه، وهو الحافظ، وهو الإمام الحافظ، ومع ذلك يرجع إلى كتابه ويحدث منه. ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، مع أنه يحفظ لكن لا يروي إلا من كتابه. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان المذاكرة جاءت هنا أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم، يعني لا يقول حدثنا فلان ويسكت، وإنما يقول مذاكرة لأنه يقع في التدليس لو قال حدثنا فلان وسكت، لا بد أن يبين أن الحديث سمعه في المذاكرة. والمذاكرة عرفها عندكم في الحاشية مذكورة أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة، يعني يحصل فيها تساهل، المذاكرة يحصل فيها تساهل ويحصل فيها رواية بالمعنى، يحصل فيها نقص في الإسناد ربما يعني يقطع من الإسناد أو ما يكمل المتن إلى آخره. واعتذروا لبعض المدلسين بأنه حدث أنه يعني بسبب أنه يحدث مذاكرة ربما ما يذكر الشيخ الذي سمع منه، يقول عن مباشرة، يعني هذه من بعض الأعذار التي اعتذروا بها للأئمة الثقات الذين يدلسون في الأخبار، قالوا أنه ربما حدث به مذاكرة واختصارا فيختصر الأمر، ما يقول حدثني فلان عن فلان، يقول عن فلان مباشرة ويقصد به ماذا؟ أنه رواية ذاك الشخص وليس سماع مباشرة منه، ويأتي بالعنعنة المحتملة للسماع. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، يعني الحديث إذا كان مقرونا حدثنا فلان وفلان وأحدهما ثقة والآخر ضعيف يجوز إسقاط الضعيف وترك الثقة، وإن كان ثقتين يجوز إسقاط أحدهما. وهذا صنيع مسلم في ابن اللهيعة غالبا، وهو قليل منه رحمه الله بخلاف البخاري، فأكثر منه أكثر من مسلم، وأيضا النسائي أيضا أكثر من مسلم، يعني البخاري والنسائي أكثر في هذا، وغالب في أحاديث ابن لهيعة، ويقرنون به عمرو بن الحارث، فيقول الإمام مسلم حدثنا عمرو بن الحارث وغيره، وربما لا يذكر هذا الرجل، يعني يبهمه إبهاما أو لا يذكره. والبخاري ربما ذكره، وكذا النسائي، وأخطأ من ذكر أن البخاري أخرج له، إنما يذكر الرواية على ما هي عليه. الرواية عمرو بن الحارث وابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف لكنه مقرون بعمرو بن الحارث، فالرواية هكذا تبقى كما هي، فيخرجها البخاري على هذا الحال، ولا يعني أنه أخرج لابن لهيعة، وكذلك النسائي وكل الأئمة الذين يذكرون هذا الإسناد لم يعتمد ابن لهيعة في هذا، فإنما يقرنون به عمرو بن الحارث وهو ثقة. قال وأما أحمد، وربما أسقطوه في كثير من الأحاديث، قال وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. في مسند أحمد كثير، حدثنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة كثير جدا، فلا يسقطه، والبخاري والنسائي ربما أبهموه أو أسقطوه، وكذلك مسلم، لكن لم يكثر مسلم من الإخراج، وأكثر البخاري والنسائي. وربما قالوا حدثنا عمرو بن الحارث وغيره، الغير هذا ابن لهيعة. هناك مسألة في الحاشية متممة، السطر الرابع، قال وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل منهما، فلا يجوز حذف أحدهما سواء كان ثقة أو مجروحا، لأن بعض المروي لم يرويه من أبقاه قطعا، ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح، وهذا واضح. هذه مسألة متممة لما هو مذكور في الأعلى، والبقية سواء الذي قبل والذي بعد، لكن هذه المسألة إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن آخر فلا بد أن يبين، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، خاصة إذا لم يكن حافظ، فإن كان حافظا يميز الروايات كالزهري وابن وهب كما تقدم فيجوز له الجمع، لكن يجتنب رواية الضعيف، يعني إذا جمع بين المرويات كما في حديث الأثك وأحاديث أخرى يجمعون بين المرويات لا يدخلون الضعيف غالبا. النوع السابع والعشرون في آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامعة لآداب الراوي والسامع، ما أحسنه من كتاب، لولا أنه يعني لم يخدم الخدمة التامة من حيث تخريج الآثار والأحاديث التي فيه، مليء بالأحاديث ومليء بالآثار والأحاديث في هذا الأمر، وكتاب جامع، وطبع أكثر من 3 طبعات، لكن ما خدم من حيث الحكم على الأحاديث أو الحكم على الآثار إلى الآن. وكذلك هناك كتاب آخر لأبي سعد بن السمعاني اسمه أدب الإملاء والاستملاء، أدب الإملاء والاستملاء، وهو أيضا مطبوع. قال وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة، يعني إذا سبق ذكر بعض هذه الأنواع، أدب الإملاء والاستملاء لأبي سعد بن السمعاني، بعضهم يختصر يقول ابن السمعاني، لأبي سعد بن السمعاني. قال ابن خلاد يعني الرامه هرمزي صاحب المحدث الفاصل، والمحدث الفاصل كذلك مطبوع طبعة جيدة معتنى بها من حيث الإخراج، إلا أنه غير محكوم على أسانيده. قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. قال ابن الصلاح بعدما ذكر قول ابن أو سيأتي كلام، لكنهم حملوا على ما سيأتي إن شاء الله نقرأ الآن. قال غيره 40 سنة، وقد أنكر القاضي عياض ذلك في الإلماع صفحة 200، بأن أقواما حدثوا قبل 40 بل قبل 30، والإلماع أيضا من الكتب القديمة. الإلماع في تقييد الرواية وضبط السمع، وكذلك هو في أنواع التحمل وبعض الأمور، هو كتاب جامع في هذا، يعتبر كتاب جامع، مع أنه استفاد من الكتاب الخطيب ومن كتاب السمعاني ومن كتاب الرامهرمزي وغيرهم، إلا أنه جامع في باب التحمل والأداء ونحو ذلك من الأمور. قال ابن خلاد فإذا طيب بل قبل 30 منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن الصلاح موجها لكلام الرامهرمزي ما ذكره ابن خلاد يعني الرامهرمزي غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من تصدى للتحديث ابتداء من نفسه، يعني من غير براعة في العلم، تعجل ذلك قبل السن المذكورة هنا. فأما غيره ممن عنده براعة فلا بأس بأن يعني يحدث قبل هذا السن، أو كان له كتاب والناس يحتاجون سماع هذا الكتاب عليه، كتاب له مؤلف والناس يحتاجون سماع هذا الكتاب منه، أو نحو ذلك من الأمور المذكورة. بعضه ذكره ابن الصلاح في المقدمة، وبعضه ذكره ابن قطلوبغا في حاشية له على النزهة صفحة 158. فإذا لم يكن هناك ما يجب التحديث فالأولى أن لا يحدث إلا في هذا العمر، فلا يحدث إلا في هذا العمر، يعني إذا لم يكن عنده براعة في العلم أو لم يكن عنده كتاب يحتاج الناس لسماعه منه. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط، لأن الغالب عليه في هذا السن الضعف، فربما دخل عليه الاختلال وعدم الضبط، وقد لا يفطن له يختلط أو يخلط ولا يفطن له لهذا الأمر، فيحب أو أحب ابن خلاد أن يمسك عن التحديث بعد 80. قال وقد استدركوا عليه، وهذا الاستدراك فيه ما فيه يعني الآن، لأنه معناه مراده أن الأولى والأفضل والناس مختلفون أن يترك السماع بعد هذا الأمر، لكن قال هنا وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفاء وخلق ممن بعدهم، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغاوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت وجماعة كثيرون، لكن كما سبق ليس في كلام الرامهرمزي إلا استحباب الوقف أن يقف في هذا السن، أما إذا كان يجد من نفسه القوة فلا بأس، يعني محمول على فعل هؤلاء على أنهم كانوا أصحاء بعد 80. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، وهذا كلام جيد، يعني الآن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فيخاف في سن 80 إذا كان يعتمد على الحفظ، لأنه ربما مع طعنه في السن أن يحصل له بعض الاختلاط والغلط. وأما إذا كان يعتمد على كتاب له أو يعتمد على حفظ غيره فهذا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز 100، محققا جاوز 100 محققا، يعني سمع على الزبيدي على الزبيدي عفوا سنة 360 على الزبيدي، واسمه الحسين بن المبارك البغدادي، الحسين بن المبارك البغدادي سنة 360 صحيح البخاري، وأسمعه في سنة 370، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. وللشيخ شاكر كلام يقول هنا: وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند من غير وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. وهم ما أرادوا هذا، هم يعرفون الآن أنه عامي لكن يريدون الإسناد، والإسناد في القرون المتأخرة كان مرغوب فيه، يعني يسمعون عليه وإن كان فيه نوع من يعني الضعف أو أنه عامي لا يضبط بعض الأمور، لكن هم يرغبون في السند، فتداعى الناس عليه لعلو سنده، هذا الأمر الذي جعلهم يأخذون عنه وهو بهذا الأمر. فللسماع قيمة، الشيخ شاكر يقول ليس له قيمة، لكن له قيمة من حيث علو السند، وهم ما تداعوا ويغتفرون في باب الإجازة والرواية في هذا الأمور، يغتفرون يعني ربما يكون ضبطه قليل أو فيه نوع من البدعة أو نحو ذلك، ومع ذلك تراهم يرون عنه في القرون المتأخرة في الإجازات لأجل تحصيل الإسناد، لأجل تحصيل الإسناد. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع. في الأصل في الخير عندكم: فإن عزبت نيته في الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ومعنى هذا الكلام أن الطالب في بداية أمره ربما ما يكون نظرته نظرة أخروية بحتة، وهذا يكون خاصة في بداية الطلب، يعني ربما يريد أن يسابق الأقران ويريد أن يحصل الكتب وأن يجتهد فيها، وتكون نيته ربما يعني كما يقال هنا لغير الله، فأبى أن يكون إلا الله. وبعد أن يحصل العلم ويتقوى من العلم يعرف أو يزداد خشية في هذا الأمر، فهذا معنى كلام السلف: طلبنا العلم لغير الله، يعني هم طلبوه لله عز وجل، لكن يحصل في أثناء الطلب في البداية بعض هذه الأمور، منافسات بين الأقران والمسابقة في تحصيل بعض العلوم ونحو ذلك مما ربما يغير في النية أو نحو ذلك، والله أعلم. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قالوا: وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، نهاه يعني زبر نهاه. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن، في مجالس الإملاء كانوا يفعلون هذا تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليه وسلم. قال الخطيب: ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر بن عباس وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه فأما لقب يتميز به فلا بأس. النوع 28 في آداب طالب الحديث ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. وليبادر إلى عندكم المهمات، وقد ذكرنا في المقدمات يعني كتابه كتاب المقدمات الذي يتكرر معنا كثيرا، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة، وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. إسناده ضعيف جدا إليه من طريق محمد بن الحسن النقاش المفسر وهو ضعيف جدا، وفي الرحلة للخطيب برقم 15 في الرحلة للخطيب كتاب الخطيب اسمه الرحلة، هناك كتاب الخطيب بعنوان الرحلة في طلب الحديث برقم 15، وفيه محمد بن الحسن النقاش ضعيف جدا مع أنه مفسر من الأئمة الذي سبق معنا في التدليس في باب التدليس أنه كان بعض الرواة يدلسه. قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال، الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث، صحيح إليه، وفي الجامع الخطيب 181 في الجامع الخطيب برقم 181 وغيره في مصادر أخرى. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخبر من الخير، عندكم الخبر، طيب إذا بلغك شيء من الخير يعني من الخير الذي في الخبر فاعمل به ولو مرة تكون من أهله. الجامع الخطيب رقم 182 182 وإسناده حسن. وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. الجامع الخطيب مجلد الثاني 258 المجلد الثاني 258 وإسناده صحيح إليه. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، صحيح إليه في الجامع الخطيب الثاني 128 الثاني 128. وجاء عن سفيان أيضا بسند حسن وعن بشر بن منصور بسند صحيح. والله تعالى أعلم، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.